بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله تعالى في كتاب الجنائز. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. هذا الحديث في وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. يقول طلحة بن عبد الله بن عوف، هذا يكون عمه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. طلحة بن عبد الله بن عوف أبو عبد الله بن عوف وعمه عبد الرحمن بن عوف، قال: وهو من خيرة التابعين رحمه الله، أخذ العلم عن ابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، أي جهر بالقراءة بفاتحة الكتاب. والأصل في قراءة الجنازة الإسرار، لكنه كما قال رضي الله عنه جهر، قال: لتعلموا أنها سنة، يعني لتعلموا أن قراءة الفاتحة واجبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المراد مقابل الفرض، فإن السنة مقابل الفرض هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء رحمهم الله. قالوا: السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والحرام هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء رحمهم الله. وأما إذا قال الصحابي رضي الله عنه: هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فعله وطريقته والواجب الأخذ بذلك. ولذا قال العلماء: إذا قال الصحابي هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعتبر حديثا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. فهذا الحديث حديث صحيح. وفي رواية أخرى أنه قرأ الفاتحة وسورة، وفي رواية أنها سورة قصيرة، لكن هذه لم تثبت عند الإمام البخاري رحمه الله، وإنما الذي ثبت جهر بن عباس بقراءة الفاتحة رضي الله عنه ليعلم الحاضرين أنها سنة. وهكذا ينبغي للإمام إذا لاحظ أن معه أناس يجهلون الحكم في أمر ما أن يجهر به، كما جهر عمر رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ليعلم الناس سنية هذا الاستفتاح في الفريضة رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا كان إماما ويعلم أن وراءه أناس يجهلون أمرا من الأمور الشرعية التي ينبغي أن تفعل، أن يأتي به جهرا حتى يسمع عنه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي إن شاء الله في دعائه للميت، جهر به حتى لما سمعه الصحابي قال: تمنيت أن أكون أنا هو، أنا الميت، ليشمله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أي الخزاعي قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: